الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى وبعد. وقفنا عند قوله تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. قال تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. قوله ويأتيه الموت من كل مكان ظاهره أن الكفار يموتون في النار غدا يوم القيامة، لأن الآية في سباقها حكاية عن الكفار عندما يولجون في نار جهنم. فالكفار عند ولوجهم نار جهنم قال الله تعالى عنهم: ويأتيه الموت من كل مكان. إذن أثبت الله تعالى في ظاهر هذه في هذا ظاهر هذا المقطع ويأتيه الموت من كل مكان أنهم يموتون، أثبت الله تعالى لهم الموت، مش واضح؟ ثم قال بعد ذلك: وما هو بميت، نفى الله تعالى عنهم الموت. إذن هل الكفار يموتون في النار أو لا يموتون؟ ظاهر قوله تعالى ويأتيه الموت من كل مكان أنهم يموتون، ويأتيه الموت، إذن في ذلك إثبات الموت لهم. وقال بعد ذلك: وما هو بميت، فيه نفي الموت عنهم، فكيف يجمع بين ذلك؟ الجمع بين النفي والإثبات هنا أن معنى قوله تعالى ويأتيه الموت من كل مكان أي أسباب الموت، يعني تأتيهم أسباب الموت التي هي في الأصل وفي الواقع والظاهر أسباب حقيقية لوقوع الموت، أسباب يقطع المرء عند رؤيتها أنها سبب للموت. من رآها ومن سمع بها وعلم بها يقطع جزما أن الموت حاصل إذا وجدت تلك الأسباب. إذن فأسباب الموت موجودة، ولكن مع ذلك الله تعالى يبقي أرواحهم في أجسادهم لا يموتون. أسباب الموت المراد بها العذاب والعقاب الذي يجدونه في نار جهنم، عقاب شديد وعذاب عظيم جدا، أسباب كبيرة للموت، بل أدناها هو سبب في الموت، ومع ذلك لا يموتون. الله تعالى لا ينزع أرواحهم من جسادهم. إذن معنى قوله ويأتيه الموت أي أسبابه القاطعة به تقع له. وما هو بميت يعني لا يموتون في الحقيقة، الله تعالى لا يزيل أرواحهم من أجسادهم، تبقى أرواحهم في أجسادهم. لماذا؟ ليعذبوا، لأن المراد بذلك تعذيبهم، لأن المراد عقابهم. إذن فتبقى أرواحهم في أجسادهم مع أن أسباب الموت متصلة بهم ولا يموتون، عقابا لهم وتنكيلا بهم لما كانوا يفعلونه في هذه الدنيا. ومثل هذا قول القائل إذ قال: ولقد قتلتك بالهجاء فلم تموت إن الكلاب طويلة الأعمال. قال: ولقد قتلتك بالهجاء فلم تموت، يعني أن ما هجاه به من الهجو سبب لتحقيق الموت، يعني هجاه بهجو شديد جدا، أمطر عليه وابلا سجيلا من الهجو، هجاه بهجو كثير جدا. لو سمع ذلك الهجو غير هذا المخاطب لمات، لو سمع غير المخاطب هذا الهجو الذي هجى به الشاعر المهجو لا توفي بذلك. قال له: فلم تموت، سمعت كل هذا ولم تموت، إن الكلاب طويلة الأعمال، بمعنى أنت مثل الكلاب، سمعت كل هذا ولم تموت لأنك مثل الكلاب، فالكلاب معروفة طويلة الأعمال، وهذا من أعظم الهجو. ولقد هجوتك بالهجاء، ولقد قتلتك بالكلاب فلم تموت، بالهجاء فلم تموت، إن الكلاب طويلة الأعمال، هذا وجه الجمع بينهما، واضح سيدي؟ إذن معنى ويأتيه الموت أي أسبابه، وما هو بميت لا تنزع روحه لتعذيبه. نعم. زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى ويأتيه الموت من كل مكان يفهم من ظاهره موت الكافر في النار، وقوله وما هو بميت يصرح بنفي ذلك. والجواب أن معنى ويأتيه الموت أي أسبابه مقتضية له عادة، إلا أن الله يمسك روحه في بدنه مع وجود ما يقتضي موته عادة. وأوضح هذا المعنى بعض المتأخرين ممن لا حجة في قوله ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمت إن الكلاب طويلة الأعمار. علاش قال ممن لا حجة في قوله؟ لأنه من المتأخرين، فهذا الشاعر من المتأخرين، يعني كلامه ليس حجة في العربية، ولكن قال كلاما بمثل هذا المعنى، هذا المقصود. نعم نعم نعم، هذا لا ينافي ما ذكرنا، هذا لا ينافي ما ذكرنا، أسبابه المقتضية له، لأن الموت في الأصل إذا نزل بالمرء روحه تفارق جسده، هذه حقيقة الموت، مفارقة الروح للجسد. فإذا نزل الموت حقا بالإنسان فوجب أن تفارق روحه جسده، وبعد ذلك لا يحس بألم. ملي كتفارق الروح الجسد ما كيبقاش الإنسان يحس بألم ولا بشيء من ذلك. إذا المراد أسباب الموت المقتضية للموت في العادة، إلا شفناها احنا في الدنيا نقول هذا ما يمكنش يعيش، واقعة به ومع ذلك لا يموت، الله تعالى يمسك روحه في جسده، واضح؟ قال الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض. إذا ظاهر الآية أن الأرض التي يقف عليها الناس غدا يوم القيامة ليست هي الأرض التي نحن عليها اليوم، تبدل الأرض غير الأرض. إذا فالأرض التي يقفون عليها ليست هي هذه الأرض، بل تبدل هذه الأرض بأرض أخرى، إذا فهو ظاهر في التبديل. وقال تعالى في سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جروزا. إذا ذكر الله تعالى في هذه الآية أن هذه الزينة التي جعلها على الأرض ليبلو الناس بها سيجعلها غدا يوم القيامة صعيدا جروزا، يجعلها الله تعالى فتاتا، يجعلها الله تعالى حطاما، لا شيء يبقى فيها. ولم يذكر الله تعالى في الآية أنه يبدل الأرض، وإنما ذكر أنه يزيل أو يغير ما على الأرض من الزينة، ما على الأرض من الزينة من الأشجار ومن الجبال ومن الأنهار وغيرها مما تشتاق إليه النفوس ومما تحبه القلوب. الله تعالى ذكر أنه سيبدله، سيجعله صعيدا يعني فتاتا، ويجعله جل وعلا جرزا يعني يابسا لا ينبت. ولم يذكر الله تعالى في الآية أنه يغير الأرض، وإنما ذكر أنه يغير ما على الأرض، الشيء الذي على الأرض وكان فوق الأرض مما يغتر به الناس ومما هو زينة للأرض هو الذي يبدله الله، أما الأرض فلم يذكر أنه يغيرها. إذن فيفهم منه بمفهوم مخالفة من الذي قال لنا الله تعالى وإنا لجاعلنا ما على الأرض صعيدا جرزا أن الأرض لا تتعرض لتغيير، وإنما الذي يتغير هو ما عليها من الزينة. وش منك لما الفقه؟ وجه الجمع بينهما أن الله تعالى نص في هذه الآية في سورة الكهف على إزالة وعلى تغيير ما على الأرض، لأنه هو السبب الأعظم في وقوع الفتنة للناس. سبب افتتان الناس هو بما على الأرض، بما هو فوق الأرض، بما علاها وكان فوقها هو سبب فتنتهم، فلذلك لا يغتر الناس بذات الأرض، لا يغترون بها، وإنما يغترون بما يوجد فوق الأرض، هذا هو الذي تقع به الشهوة وتقع به الفتنة ويكون زينة للناس. فكل من ضل من الناس إنما يضل بسبب هذه الزينة الموجودة على الأرض، الموجودة فوق الأرض. وش من الكلام؟ فنص الله تعالى على إزالتها، ونص الله تعالى على إضمحلالها، لأن قلوب الناس تتعلق بها. مفهوم الكلام؟ وإلا فقوله تعالى ما على الأرض زينة لها لا مفهوم له. كنقول الله تعالى علاش نص على الزينة التي على الأرض أنه يجعلها صعيدا جرزا ولم يتكلم على الأرض في هذه الآية؟ لماذا؟ العلة هو افتنان الناس بها وهروب الناس كلهم إلى ذلك وتعلق قلوب الناس بذلك بالملذات وبالشهوات، فلذلك الله تعالى نص على هذا، قال لهم هذا الشيء كامل الذي هو على الأرض زينة والذي تتلذذون وتفتتنون به وتبتعدون عن الطريق بسببه هو زائل مضمحل لا محالة. واضح الكلام؟ إذن هل يفهم منه أن الأرض لا تزول؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الله نص على هذا لأجل هذا السبب، وهذا اللفظ لا مفهوم له. إذن علاش لا مفهوم له؟ لأنه لم يسق أصلا، لم يسق اللفظ لتخصيص هذا الشيء بالذكر لأنه خاص بالحكم دون ما سوى، ولذلك في مفهوم مخالفة مقرر في الأصول أن الضابط إعمال مفهوم المخالفة ضابط العمل مفهوم المخالفة اللي كيجمع لنا الموانع المعروفة كلها، ضابطها ماذا؟ ضابطها أن يكون تخصيص اللفظ بالحكم لكونه مختصا بالحكم دون ما سواه. فإذا لم يكن تخصيصه بالحكم لكونه مختصا به دون ما سواه فلا مفهوم له. كما هنا ليس المراد أن الله تعالى لا يغير إلا ما على الأرض، لا ليس هذا هو المقصود، لأن المقصود هو بيان أن هذه الأشياء التي تستدلون بها ستزول. ومما يرد هذا أيضا في قواعد الأصول أن قوله تعالى ما على الأرض زينة لها، هذا كيتسمى اسم جنس معروف في اللغة، ما اسم جنس لأنه صادق يصدق على كل نوع، ولذلك في الأجرمية سماه اسم الجنس. نعم، إذن فاسم الجنس كما أسماء الإشارة والأسماء الموصولة كلها داخلة في أسماء الجنس. علاش؟ لأنها صالحة لكل نوع من الأنواع. ملي كنقول ما صادق بالإنسان وصادق بالحيوان وصادق بزيد وعمر وبكر، ذلك كنسميه لفظ مفهم. فإذا تقرر أنه اسم جنس فاسم الجنس في أصول الفقه يدخل في مفهوم اللقب، واللقب لا اعتبار له على الصحيح على مذهب جماهير الأصولين، اللقب لا مفهوم له. إذن ما اسم جنس، واسم جنس فيه يدخل معنا الفقيه في اللقب، واللقب لا مفهوم له عند الأصولين، أضعافها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. إذن فلا مفهوم لهذا الكلام. فإذا كان لا مفهوم له فلا تعارض بينه وبين قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. لأنه متى يقع التعارض؟ إذا أعملنا المفهوم. وش واضح؟ الآية الأولى التي ذكرناها في سورة الرعد كينص فيها الله تعالى في سورة إبراهيم، ينص الله تعالى فيها على أنه يبدل الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وش واضح؟ وهذه الآية في سورة الكهف يفهم منها غيب المفهوم، يفهم منها أن الذي يتغير هو ما على الأرض، أما الأرض نفسها فلا تتغير. وش واضح كلام؟ شنو قلنا احنا؟ قلنا هذه الآية، هذا الكلام هذا اللي في الآية لا مفهوم لها. علاش؟ لأن ما في قوله إنا جعلنا ما اسم جنس، واسم الجنس من اللقب، واللقب لا مفهوم له، وعليه فلا مفهوم لهذه الآية. وإذا كان لا مفهوم لها فلا تعارض أصلا. وش من كلام؟ وش واضح؟ ثم لو سلمنا أن لها مفهوما لأجبنا بأن المنطوق مقدم على المفهوم. لو سلمنا أن لها مفهوما فالمنطوق المصرح به في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات مقدم على المفهوم الغير المنطوق به وغير المصرح. شو هذا كلام؟ زيد. قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض، هذه الآية الكريمة فيها التصريح بتبديل الأرض يوم القيامة، وقد جاء في آية أخرى ما يتوهم منه أنها تبقى ولا تتغير، وهي قوله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا. فإنه تعالى في هذه الآية صرح بأنه جعل ما على الأرض زينة لها لابتلاء الخلق، ثم بين أنه يجعل ما على الأرض صعيدا جرزا، ولم يذكر أنه يغير نفس الأرض، فيتوهم منه أن التغيير حاصل فيما عليها دون نفسها. والجواب هو أن حكمة ذكر ما عليها دونها لأن ما كان على الأرض من الزينة والزخارف ومتاع الدنيا هو سبب الفتنة والطغيان ومعصية الله تعالى، فالإخبار عنه بأنه فان زائل فيه أكبر واعظ وأعظم زاخر عن الافتتان به، ولهذه الحكمة خص بالذكر. حسبك. أعظم زاجر. وأعظم زاجر عن الافتتان به، ولهذه الحكمة خص بالذكر. شوف لاحظ، ولهذه الحكمة خص بالذكر، وانتبهوا هذه هي المسألة اللي كنا كنقرروها الآن أصوليا. ولهذه الحكمة المذكورة الآن خص بالذكر، إذن لم يخص بالذكر لأنه مختص بالحكم، وإنما خص بالذكر لهذه الحكمة المذكورة. مش واضح كلام؟ لأن ما على الأرض هو الذي يقع به الافتتان وتقع به المخالفة والمعصية، فنص الله تعالى على أنه زائل لا تغتر به، إذن لهذه الحكمة خص ذلك صعيدا جرزا بالذكر، لا لأنه مختص بالحكم دون الأرض. مش واضح كلام؟ زيد. فلا ينافي تبديل الأرض المصرح به في الآية الأخرى كما هو تبديل الأرض المصرح به، نعت لتبديل. فلا ينافي تبديل الأرض المصرح به في الآية الأخرى كما هو ظاهر. مع أن مفهوم قوله ما عليها مفهوم لقب، لأن الموصول الذي هو ما واقع على جميع الأجناس الكائنة على الأرض زينة لها، ومفهوم اللقب لا يعتبر عند الجمهور. وإذا كان لا اعتبار به لم تظهر منافات أصلا، والعلم عند الله تعالى. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. خلقنا الإنسان من صلصال طين يابس، من حمأ طين أسود، مسنون متغير. الله تعالى في الآية ذكر لنا أنه خلق الإنسان من صلصال، والصلصال هو الطين اليابس. وذكر في آية أخرى أن الله تعالى خلق آدم من طين لازب، والطين اللازب هو الطين اللازم الذي تلصق به الأيادي، إذن فهو تراب مخلوط بالماء، إذن هو التراب اللازم الذي تلصق به اليد. وذكر الله تعالى في آية أخرى أنه خلق آدم من تراب، قال: كمثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. إذن في آية يقول لنا الله تعالى خلق آدم من تراب، وفي آية من طين لازب يعني لازم يلصق باليد، وفي آية يقول لنا من صلصال وهو طين يابس. وفرق بين هذه الثلاثة: تراب ماشي هو الطين لازم الذي تلصق به اليد لكي يكون أرطب، وماشي هو الطين اليابس اللي هو الصلصال. فكيف ذلك؟ الجواب عن هذا أن الله تعالى ذكر أطوار خلق آدم، ذكر الله تعالى أطوار خلقه، فقد كان أصل خلقته ترابا، وذلك التراب صار لازبا، وبعد أن صار لازبا صار صلصالا، ثم خلق الله تعالى منه آدم عليه السلام. فذكر الله تعالى الأطوار التي مر منها ذاك التراب حتى صار إنسانا. نعم. قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ظاهر هذه الآية أن آدم خلق من صلصال أي طين يابس، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى طين لازب، وكقوله كمثل آدم خلقه من تراب. والجواب أنه ذكر أطوار ذلك التراب، فذكر طوره الأول بقوله من تراب، ثم بل فصار طينا لازبا، ثم خمر فصار حمأ مسنونا. حمأ يعني صار طينا أسودا، مسنونا يعني متغيرا، تغير عن أصل خلقته. التراب في الأصل ما كيكونش أسود، أحمر اللون دياله، إذن صار بعد ذلك حمأ. شمعنا حمأ ولا أسود؟ مسنونا يعني متغيرا لوني، تغير اللون دياله. زيد. ثم يبس فصار صلصالا. لذلك في الآية اللي عندنا: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ. شوف، خلقنا الإنسان من ماذا؟ من صلصال، والصلصال من حمأ، من صلصال من حمأ مسنون. إذن الحمأ الطين الأسود المتغير، وذلك الطين الأسود المتغير أخذ منه الصلصال، يعني صار يابسا فصار صلصالا. زيد. ثم يبس فصار صلصالا كالفخار. هكذا عندك كيف فقه؟ صلصالا بالنصب. نعم، هذا الصواب. ثم يبس فصار صلصالا كالفخار، وهذا واضح والعلم عند الله تعالى. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. إذا الله تعالى لما تكلم هنا في هذه الآية على الضالين قال ليحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم، إذا غيتحملوا جوج الأوزار، أوزار ديالهم وأوزار الذين أضلوهم، إذا أوزار ضلالهم وأوزار إضلالهم، تعدي للغير. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ويحملون أيضا من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. إذن فذكر عنهم أنهم يتحملون أوزار أنفسهم كاملة، ويتحملون أوزار الناس الذين أضلوهم، يعني الذين كانوا سببا في إضلالهم. وهذه الآية ظاهرها مناف لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الآية هذه ولا تزر وازرة أخرى ظاهرة في أن الإنسان لا يتحمل وزر الآخر، وهذه الآية كتقول لنا ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، مش واضح؟ وأيضا ينافي ظاهر قوله تعالى قال الله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يحملن يوم القيامة أثقالهم وأثقالا مع أثقال، يعني أثقال لغيرهم. وقال تعالى إذن هاتان الآيتان، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقول الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون، ظاهرهما أن الإنسان يتحمل وزره وزر غيره. وقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، يدلني على عكس ذلك، على أن المرأة يتحمل أوزاره ولا يتحمل أوزار غيره. والجواب عن هذا واضح، وهو أن أوزار الذين يضلونهم وأثقال الذين أضلوهم هي من أوزارهم هم، فلا يتحملون أوزار غيرهم. بمعنى ملي كنقولوا هؤلاء الكفار يتحملون أوزارهم ويتحملون أيضا أوزار الناس الذين أضلوهم، فذلك راجع لأوزارهم هم، لأنهم هم السبب في إضلالهم. بمعنى واحد من مثلا من الناس أحدث بدعة فعمل بها ودعا جهال الناس إليها، أعمل بها هو ودعا جهال الناس إليها، فلا شك أن عمله بها يتحمل وزره، وكذلك دعوته للناس ليعملوا بها يتحمل وزره. إذن فكل ذلك فيه تحمل لوزر نفسه، راجع لوزره، كأنك تحملت الوزر الذي جنيته بيديك، غير الوزر الذي جنيته يتنوع، مرة فعلت البدعة ومرة دعوت الناس إليها، فتؤزر على فعلك وعلى دعوتك. إذن واضح المسألة. إذن فعلى هذا لا تعارض بينها وبين قوله ولا تزر وازرة أخرى. لماذا؟ لأن تحمل أوزار القوم الذين أضلوهم هي من أوزارهم أنفسهم، لأنهم هم الذين أضلوا أولئك الناس ودعوهم إليها، فهي راجعة إلى أوزار أنفسهم. وكذلك قول الله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يعني أثقال من تسببوا في كفرهم ومن تسببوا في مخالفتهم، فهم يتحملون أوزارهم لأنهم سبب في جناية ذلك. فباختصار يؤزرون على الضلال والإضلال، يؤزرون على أمرين، على الضلال والإضلال، وأنتم تعلمون أن الضلال والإضلال كلاهما ناتج من نفس الشخص ولا لا؟ الضلال أي ضلاله في نفسه هو ضال، وإضلاله للناس يعني تعدي ذلك الضلال إلى غيره، وذلك كله من صنعه ومن فعل نفسه، فلذلك يؤزر عليه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا معارضة. واضح؟ نعم زيد. كذلك دائما يرجع إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع إليه وزر ذلك. قوله تعالى يعني ماشي يرجع إليه كله، ولكن يكون له حظ منه، المقصود يكون له نصيب من ذلك، حظ من ذلك. اللي دعا حتى هو له حظ من ذلك، ولكن لاحظ أنا الآن دعوت هذا إلى البدعة وعامي، فدعا هو رجلا آخر، ذلك الآخر يرجع وزره، هو أصلا موزور، وكذلك يتحمل من دعاه قسطا من الوزر، وأنا لأنني السبب في إضلال هذا أتحمل قسطا من إضلاله، لأنني أنا الذي أضللته عن الطريق. واضح؟ وهكذا. زيد. قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم، هذه الآية الكريمة تدل على أن هؤلاء الضالين يحملون أوزارهم كاملة. نعم عندك الضالين المضلين، مزيانة صراحة، زيادة جيدة عندك أنت، مناسبة، لأنهم ضالون مضلون ولا لا؟ وش مفهوم المعنى؟ هم ضالون ومضلون، لأن الله قال عنهم ليحملوا أوزارهم، هذا بسبب ضلالهم، ومن أوزار الذين يضلونهم بسبب إضلالهم، فلذلك هم ضالون في أنفسهم ومضلون لغيرهم، هذا مناسب. ويحملون أيضا من أوزار الأتباع الذين أضلوهم، وقد جاءت آيات أخرى الأتباع الذين، شنو عندك السي عبد المجيد؟ أضلوهم. نعم أضلوهم. أتباعي زيد الأتباعي مرها. ويحملون أيضا من أوزار الأتباع الذين أضلوهم، شوف مزيان الأتباعي الذي إيوا شيش كنقول لك عاود الذين، هذا تصحيف باش يصلحوه، الأتباع الذين اسم موصول للجمع، عندك الذين هذا الصور النفد النسخ الذي زيد. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه لا يحمل أحد وزر غيره، كقوله تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يعني وإن تدعو نفس يوم القيامة، إذا كانت نفس مثقلة بالذنوب والمعاصي، إذا دعت أحدا أن يحمل معها هذا الثقل، هل يحمله معها أحد ولو كان ذا قربى؟ إذا كانت نفس ما مثقلة بالذنوب والمعاصي والخطايا ودعت أحدا إلى أن يحمل معها شيئا، لا يحمله معها ولو كان ذا قربى. بل في الآية الأخرى: يوم يفر المرء من أبيه، من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. يود لو يفتدي بأهل الأرض كلهم، ينجوه هو، كل شيء أهل الأرض يتعذبوه هو فقط ينجو، يود لو يفعل ذلك. إذن يوم القيامة إذا لم يدعو يجب عليه أن يدعو ما استطاع وأن يصحح ما كان عليه من خطأ. فإذا لم يتخذ الأسباب ولم يدعو وقصر، نعم يبقى عليه وزرهم. ولكن إن بيّن لهم، مثلا دعا الناس إلى الضلال وبعد توبته بيّن لهم أنه كان على ضلال وأنه كان مخطئا وبيّن وجه الصواب وتاب إلى الله تعالى، هذا هو الإصلاح. أصلحوا وبيّنوا، تاب وأصلح وبيّن للناس ما كان عليه من الضلال، لأن هذا البدع له متعدية إلى غيره، فواجب عليه البيان إما بالكتابة ولا باللسان ولا، واضح كلام؟ أما إذا قصر في البيان يكون آتما بلا شك. زيد. وقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، والجواب أن هؤلاء الضالين ما حملوا إلا أوزار أنفسهم، لأنهم تحملوا وزر الضلال ووزر الإضلال. فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، لأن تشريعه لها لغيره ذنب من ذنوبه فأخذ به. وبهذا يزول الإشكال أيضا في قوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. نعم. الآية. قال تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الله تعالى ذكر هذه الآية في سياق الامتنان، ومعلوم أن الله تعالى لا يمتن على عباده إلا بمباح، إلا بشيء جائز، لا يمتن الله على عباده بمحرم. الله تعالى لا يمتن على عباده ولا يذكر نعمه عليهم إلا بشيء مباح سائغ. فمما امتن الله تعالى به على عباده فهذه السورة، سورة النحل، التي تسمى سورة الامتنان. سورة النحل يسميها العلماء سورة الامتنان، الله، لأن الله تعالى امتن فيها على عباده بكثير من الخيرات، صدرها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هذا امتنان. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، امتنان، فهي مليئة، لذلك يسميها أهل العلم سورة الامتنان. سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، وهكذا. إذن الله تعالى امتن على عباده بقوله: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الشاهد في قوله تتخذون منه سكرا، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إذن تتخذون من ثمرات النخيل وتتخذون من ثمرات الأعناب سكرا، واضح كلام؟ إذن فدل هذا على إباحة الخمر المأخوذ من العنب والمأخوذ من التمر. العنب المأخوذ من النخل يعني من التمر، والمأخوذ من الخمر المأخوذ من العنب ومن التمر كله جائز، لأن الله تعالى في معرض الامتنان قال لنا تتخذون منه سكرا، وصراحة كلام، وسكرا هذا مصدر ساكرا يسكر سكرا أو سكرا. إذن الله تعالى امتن علينا باش بالسكر من الأعناب ومن التمر، نتخذ من الأعناب ومن التمر شيئا نسكر به سكرا، واش واضح الكلام؟ واضح. إذن هذه الآية ظاهرها إباحة الخمر المأخوذ من العنب والتمر، مع أن الله تعالى حرم علينا في آيات أو في آية معروفة الخمر، فقال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالله تعالى ذكر الخمر مع الأنصاب ومع الأزلام ومع الميسر وغيرها مما هو محرم. ثم وصفه بأنها وصفها بأنها رجس ولا يوصف بذلك إلا محرم. ثم ذكر الله تعالى عدم الفلاح. شخي عندك الهاتف تما ولا ما مشغول بالهاتف؟ ثم ذكر الله تعالى عدم الفلاح لمن تلبس بذلك، ورتب الفلاح على من تركه. ذكرنا الله تعالى أن من تركه حصل الفلاح، وأن يفهم منه أن من فعله فلا فلاح له. وكذلك الله تعالى أمر باجتنابه فقال فاجتنبوا. إذن كل هذا يدل على عدم جواز الانتفاع بها، على عدم جواز تناولها. وفي هذه الآيات قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فمن سيدي وجه التعارض. وجه الجمع بينهما على المختار أن آية المائدة ناسخة لهذه الآية، أن هذه الآية منسوخة، وقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون ناسخة. شنو نسخت لنا؟ يعني في بادئ الأمر الله تعالى كان يمتن على عباده بأنه امتن على عباده بأنه أباح لهم وجاز لهم ورخص في اتخاذ السكر من الأعناب ومن النخيل، هذا في بادئ الأمر. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، معروف التدرج في تحريم الخمر. بين الله تعالى أن فيه منافع وفيه إثم، وأن فيه إثما وأن الإثم أكبر من المنافع. ثم بعد ذلك منعهم منها عند الصلاة، ثم بعد ذلك جاء المنع مطلقا. إذن فعل هذا الخمر مر من أربعة مراحل. المرحلة الأولى إباحته بهذه الآية، ثم بعد ذلك بيان أن فيه منافع وفيه آثام وأن الإثم الذي فيه أكبر من المنافع، ومع ذلك بقي بعض الناس تناوله. ثم جاء بعد ذلك النهي عن شربها. نعم، هي البيع والشراء، قالوا من المنافع البيع والشراء وصافي. الأمر الثالث تحريمها عليهم وقت الصلاة، منعهم الله تعالى من شربها عند الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم المرحلة الرابعة المنع البات من شربها فاجتنبوه لعلكم تفلحون. مفهوم كلام؟ إذن فالجواب عن هذا أن هذه الآية ناسخة، قول الله تعالى إنما الخمر ناسخة لهذه الآية في سورة النحل. وفي هذا الذي ذكرناه الآن رد على مسألة مقررة معروفة عند الأصوليين، وقد لعلها سبقت لنا في الأصول، أنهم يقولون إن الخمر مباح بالإباحة العقلية لا بالإباحة الشرعية. الخمر إباحته مستفادة من البراءة الأصلية من عدم التكليف، ومعلوم أن الإباحة المأخوذة من البراءة الأصلية كتسمى في الأصول الإباحة العقلية. وش عرفت هذا؟ الإباحة نوعان، إباحة عقلية وإباحة شرعية. الإباحة العقلية هي المأخوذة من الأصل، من استصحاب العدم الأصلي، من البراءة الأصلية. الإباحة المأخوذة من البراءة الأصلية كتسمى إباحة عقلية. وش فهمتوا هذه؟ يعني الأشياء التي سكت عنها الشارع هي مباحة لأن الشارع لم يحرمها، والأصل في الأشياء الحل. فتلك الأمور التي لم يحرمها الشارع وعلمنا أنها مباحة لأن الشرع لم ينهى عنها ولأن الأصل في الأشياء الحل، كنقول إباحتها مستفادة من البراءة الأصلية، فإباحتها عقلية ماشي شرعية. مش واضح كلام؟ مثلا الجلوس على هذا الفراش، الجلوس على هذا الفراش أمر، الجلوس على هذا الفراش أمر مباح. هل نص الشارع على إباحته بدليل من كتاب أو سنة؟ لا، وإنما أخذت الإباحة من الأصل، الأصل هو عدم التكليف، الأصل براءة الذمة حتى يشغلها شغل، حتى يأتي دليل يدل على أنها مشغولة. مش واضح الكلام؟ هذه الإباحة الآن اللي خليناها من البراءة الأصلية كتسمى عند الأصوليين إباحة عقلية. إذا جت بعض النصوص كتبين لنا أن هذا الشيء مباح، كنسميه هذاك المباح مباح إباحة شرعية، يعني أن إباحته دل عليها الشرع. مثلا الأكل والشرب أمران مباحان، ولكن دلت على إباحتهما النصوص الشرعية. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا واشربوا. وش واضح كلام؟ إذن فدل على إباحة الأكل، إذن فهذه إباحة شرعية. مفهوم كلام يا كسي؟ مقرر في باب النسخ، رجعوا باش نشوفوا المسألة اللي وقع فيها الخلاف بيننا. مقرر في باب النسخ أن النسخ عند الأصوليين هو رفع حكم شرعي، إذن فرفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا. رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا، وإلا إلا سميناها نسخ. كل الأحكام الثابتة في الشرع ممكن نسميها نسخ. نقولوا فرض خمس صلوات في اليوم والليلة ناسخ، شنو نسخ لنا؟ عدم وجوب ذلك. في الأول ما كانش واجب على المسلمين يصليوا، إذا الله من اللي قال لهم صليوا ناسخ لنا عدم الوجوب، مع أن عدم الوجوب كان ثابت باش بالإباحة العقلية، إذا فلا يسمى ذلك نسخا. أو صوم رمضان لم يكن فرضا عليهم، لما فرضه الله غادي نسميه حتى هو نسخ، هذا ليس نسخا لأنه لم يرفع لنا حكما شرعيا وإنما رفع حكما عقليا. إذا فخلاصة الكلام أن النسخ هو رفع حكم شرعي، إذا فرفع الإباحة العقلية لا يسمى في الاصطلاح نسخا. فعلى قول من قال إن إباحة الخمر ثابتة بالبراءة الأصلية في الأول، اللي قال لك سيدي الخمر في الأول كان مباح للمسلمين يشربوه باش بالإباحة العقلية اللي هي الأصل عدم التكليف عدم التحريم، فكانوا متمسكين بالبراءة الأصلية ويشربون الخمر. إذن فعلى أنها ثابتة، إباحتها ثابتة بالإباحة العقلية، من اللي جا النص فاجتنبوه يسمى نسخا؟ ماشي نسخ. علاش؟ لأنه لم يرفع لنا حكما شرعيا وإنما رفع حكم عقلي، ورفع الحكم العقلي ليس نسخا، وذلك في تعريف النسخ نقول هو رفع حكم شرعي. واضح؟ المؤلف هنا شنو قرر؟ قال لك لا نسخ. علاش؟ لأن الخمر ماشي الإباحة ديالها ثابتة بالعقل، ثابتة بالشرع بقوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. واش واضح كلام؟ بمعنى قال لهم الخمر إباحته ليست ثابتة بالبراءة الأصلية وإنما هي ثابتة بالدليل بالحكم الشرعي، وإذا تقرر أن إباحتها شرعية فرفعها يسمى نسخا. إذن فعلى هذا قول الله فاجتنبوه ناسخ لقول الله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، لأن الآية دلت على الإباحة والإباحة المدلول عليها بلسان الشرع شرعية، إذن فقد رفع ذلك الحكم الشرعي. واضح؟ فلو لم توجد الآية، لو سلمنا أنه لم يريد نص، لاحظ، لو سلمنا أنه لم يريد نص بإباحة الخمر وجاء قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب، نسميه هذه نسميه نسخ؟ لا، ما نسميهش نسخ. علاش؟ لأنه رفع الإباحة العقلية البراءة الأصلية، ورفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا، ولذلك في الاصطلاح يقولوا النسخ هو رفع حكم شرعي. واش واضح كلام؟ فهم الفقه؟ واضح ولا في شيء إشكال؟ لا جاز، لأنك ما انتبهتيش شنو قلنا. قلنا هذه الآية ذكرت في معرض الامتنان، هذه الآية السياق ديالها سياق امتنان. كيف ما قال لنا الله تعالى وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، فمن ذلك يحكي الله تعالى حكاية عن فعل العباد ويذكرها في سياق الامتنان وذكر النعم، فالامتنان لا يكون إلا بالمباح. ولذلك أنا صدرت أول الكلام قلت هذه الآية ذكرت في سياق الامتنان، والامتنان من الله لا يكون إلا بمباح، أي حاجة امتن الله تعالى بها على عباده راهي حلال، لا يمتن الله على عباده بالحرام يقول لهم وسخرت لكم الزنا، لا، لأنه حرام، الله تعالى ما يمتنش بالمحرمات، لا يمتن إلا بالمباح. فمن اللي كانت الآية في سياق الامتنان والامتنان الله تعالى لا يمن على عباده إلا بالمباح، فنمنها إباحة ذلك. واضح؟ هو بالسياق، نعم بالسياق. الله تعالى في تعداد النعم قال ومن ثمرات النخيل والأعناب، في تعداد النعم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. واش واضح الكلام؟ في ذكر معريض شنو قال بعدها؟ وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه، شوف سياق الامتنان من الأول الآية، وهو الذي أنزل من السماء ماء، امتنان هذا ولا لا؟ امتنان هذا، ماشي المراد الإخبار، المراد به الامتنان على عباده، يعني الله تعالى من مننه ونعمه وتفضله على عباده أنه فعل هذا. وهو الذي أنزل من السماء ماء، نعم، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون و ما زال مصنش الآية ومن نعم لا الآية الأولى ما فيهاش وعلى ما قال لي هادشي اللي كاين في القرآن واخر بعدها ومن ثمرات النخيل والأعناب يتخذون سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك الآية إذا هذه رف بعد وقال الله لا تتخذوا في الربع ديال وقال الله ثم اللي بعده ثم اللي بعد وقال الله لا تتخذوا شنو والله فضل نعم لا ثم ثم تالله يتم يزيد وما أنزلنا عليه كتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل واضح عاود وإن لكم في الأنعام لعبرة إذا سياق الامتنان شوف وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين هذا امتنان ولا لا يمتن الله على عباده لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منها تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فالسياق سياق الامتنان إذن مقرر عن الأصوليين ماذا؟ أن الإباحة نوعان إباحة شرعية وإباحة عقلية فالإباحة الثابتة بالبراءة الأصلية ببراءة الذمة بعدم التكليف كتسمى إباحة عقلية وفي المراقي قال وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية وما من البراءة الأصلية قد أخذت يعني نعم وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية هذا تصحيف عنكم يعني هكذا أنت حافظ يا قتيل وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية هكذا عندك الفقيه البيت شوف وما من ال لا هذا تصحيف وما من البراءة الأصلية العقلية الإباحة العقلية لا لا يعني تقدير البيت وما أخذ من البراءة الأصلية فلا يسمى عندهم إباحة شرعية وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية يعني الإباحة الشرعية ليست مأخوذة من البراءة الأصلية الإباحة المأخوذة من البراءة الأصلية ليست إباحة شرعية واضح كلام وإنما هي إباحة عقلية وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية نعم شنو السؤال نحن ممكن تكلموش على كلام اللي بشي في النظم أي النظم لأنه قال لك أشار في مراقي السعود والبيت هكذا كما ذكرت لكم في مراقي السعود يكون التصحيف هكذا في المراقي رجعوا انتم الاصل ما شي حاجه صعيبه رجعوا للمراقي وشوفوا شنو كاين في البيت واش هو ما من البراءه ولا وايضا في المراقي نفسه اشار لما تكلم على مقاصد الشريعه وتكلم على الضروريات وذكر مما ذكر مما حرمه الاسلام الخمر حفظا للعقل ثم اشار في الى الخمر بقوله اباحها في اول الاسلام زين براءه ليست من الأحكام أباحها في أول الإسلام براءة إذن فأشار كما يقرر الأصوليين إلى أن الخمر مباحة بالبراءة أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام يعني الذي أباح الخمر هو البراءة الأصلية وهي ليست من الأحكام الشرعية ده هو المراد ليست من الأحكام ولكن الصواب هو خلاف ذلك وهو أن الخمر قد ثبتت إباحتها ب إباحة الشرعية أيضا لا بالإباحة العقلية فقط بنص هذه الآية التي ذكرت لكم زيد مما ذكر نعم من النخيل والأعنب من ثمرات النخيل والأعنب نعم زيد قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه الآية الكريمة يفهم منها أن السكر المتخذ من ثمرات النخيل والأعناب لا بأس به، لأن الله امتن به على عباده. نعم أقول في الآية سكرا، نعم لا سكرا حتى هو مصدر، مصدرا كيف ما في الآية، الآية منه سكرا ولا سكرا، سكرا جائزا. نعم زيد. لأن الله امتن به على عباده في صورة الامتنان التي هي صورة النحل. وقد حرم الله تعالى الخمر بقوله: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لأنه وصفها بأنها رجس وأنها من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها ورتب عليه رجاء الفلاح. ويفهم من أن ويفهم منه أن من لم يجتنبها لم يفلح، وهو كذلك. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن كل ما خامر العقل فهو خمر، وأن كل مسكر حرام، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. والجواب ظاهر، وهو أن آية تحريم الخمر ناسخة لقوله تعالى: تتخذون منه سكرا ونسك. نعم نعم، كل ما خامر العقل فهو خمر، أن كل مسكر حرام. لم يرد في ذلك شيء، ولكن النسخ لا بد له من معرفة التاريخ، بمعنى إذا لم يرد التاريخ فلا يجوز ادعاء النسخ. شو نكلم؟ النسخ أهم شرط من شروطه هو معرفة المتأخر من المتقدم. نعم. الجيلاتين شيء، لا الجيلاتين شيء، والأشياء المسكرة شيء، لأن الجيلاتين مش مسكر. راح كنظر على المسكر ولا على الجيلاتين المأخوذ من الخنزير؟ على المسكر. نعم. أما الجيلاتين هو مش مسكر، غير هو مأخوذ من الخنزير. الأشياء المسكرة هذه يعني المسكرة بذاتها لا يجوز استعمال القليل منها. أما وهذه المسألة نفسها تجرنا لمسألة الجيلاتين، أما الأشياء التي استحالت تغيرت عينها، أي شيء استحال وتغيرت عينه فإنه مباح على مذهب الجمهور وعلى التحقيق في المسألة. فمثلا الخمر إذا استحال وصار خلا جاز بالإجماع، فأي شيء من هذه المواد لا استحال وتغيرت العين دياله من عين من ذات إلى ذات أخرى، ما بقاش نفس الذات، ما بقاش في مادة الإسكار، جاز. أما إذا بقات فيه مادة الإسكار وباقي اسم السكر يطلق عليه فلا يجوز. ومن هذا الجيلاتين، هذا الجيلاتين معروف الخلاف فيه بين المعاصرين، وإن كان مذهب الأكثر هو جوازه. علاش؟ لأن عينه تغيرت، الذات دياله تغيرت من ذات إلى ذات، فمن لك تحصل الاستحالة، الاستحالة من المطهرات عند الجمهور، عند المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية، أن الاستحالة وتغيير الشيء من ذات إلى ذات من المطهرات. والدليل على ذلك الخمر نفسها، إذا تغيرت عينها وصارت وصارت خلا فإنها مباحة، وفي أصلها قبل أن تصير خمرا كانت كذلك طاهرة ومباحة، ولكن استحالة العين من عين إلى عين أخرى سبب في التطهير وسبب في التغيير. فمنه كذلك هذه الجيلاتين، والشيخ الألباني رحمه الله افتى بجوازه وغير واحد من أهل العلم لأنه تغير العين دياله. زيد. لا يظهر فيها شكون اللي من يدعى ذلك. نعم. لا إذا ثبت، طب احنا غير إذا ثبت فيها أن فيها فعلا خمر بعينه وأن فيه شيء من الإسكار فله حكمه، ما أسكر فهو حرام سواء كان اسمه كيف ما بغي يكون الاسم دياله. لا ننظر إلى الأسماء وإنما ننظر إلى المسميات، إلى مضمون، إلى المضامين. فإذا كانت هذه المادة، هذا المشروب بقطع النظر عن اسمه يسكر، كثيره يسكر فقليله يحرم إذا كانت المادة مسكرة، أما إذا لم تكن المادة مسكرة فهو مباح على الأصل. والجواب ظاهر، وهو أن آية تحريم الخمر ناسخة لقوله تعالى: تتخذون منه سكرا الآية، ونسخها له هو التحقيق، خلافا لما يزعمه كثير من الأصوليين أن تحريم الخمر ليس نسخا لإباحتها الأولى، لأن إباحتها الأولى إباحة عقلية وهي المعروفة عند الأصوليين بالبراءة الأصلية وتسمى استصحاب العدم الأصلي، والإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخا، ولو كان رفعها نسخا لكان كل تكليف في الشرع ناسخا للبراءة الأصلية من التكليف به. نعم. وإلى كون الإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية أشار في مراق السعودي بقوله وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، كما أشار إن قوله قبل السلحان في لا دليل فيه. نعم كلامه صحيح، وإلى كون الإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية أشار في قوله وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، هذا البيت فيه دليل على أن الإباحة العقلية ليست من الشرعية، فما كاينش إشكال أصلا. زين، كما أشار إلى أن تحريم الخمر ليس نسخا لإباحتها لأنها إباحة عقلية وليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخا بقوله أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام، وإنما قلنا إن التحقيق هو كون تحريم الخمر ناسخا لإباحتها، لأن قوله تتخذون منه سكرا يدل على إباحة الخمر شرعا، فرفع هذه الإباحة المدلول عليها بالقرآن رفع حكم شرعي فهو نسخ بلا شك، ولا يمكن أن تكون إباحتها عقلية إلا قبل نزول هذه الآية كما هو ظاهر. ومعلوم عند العلماء أن الخمر نزلت في شأنها أربع آيات من كتاب الله، الأولى هذه الآية الدالة على إباحتها، الثانية الآية التي ذكر فيها بعض معائبها وأن فيها منافع وصرحت بأن إثمها أكبر من نفعها وهي قوله تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فشربها بعد نزولها قوم للمنافع فشربها بعد نزولها قوم للمنافع المذكورة وتركها آخرون للإثم الذي هو أكبر من المنافع، الثالثة الآية التي دلت على تحريمها في أوقات الصلاة دون غيرها وهي قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، الرابعة الآية التي حرمتها تحريما باتا مطلقا وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون، والعلم عند الله تعالى. وأما على قول من زعم أن السكر الطعم كما اختاره ابن جرير وأبو عبيدة أو أنه الخل فلا إشكال في الآية، ولكنه قول ضعيف، لذلك قال وأما على قول من زعم كذا وكذا لأن فيه تكلفا وتأولا ظاهرا. قال تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، مقصود بهذا الشيطان، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين. إذن ففي هذه الآية أثبت الله تعالى للشيطان سلطانا، أثبت الله تعالى في هذه الآية أن للشيطان سلطانا، إذن له سلطان، له قوة، له قهر على عباد الله تعالى. ونظير هذه الآية أيضا قول الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، ففي هذا الاستثناء إثبات السلطان أيضا له على الغاوين من عباد الله تعالى، ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فلك عليهم سلطان. إذا الله تعالى في هاتين الآيتين أثبتت السلطان للشيطان على العباد، وفي آيتين أخريين نفى الله تعالى السلطان عنه، قال جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان، يعني ما كان للشيطان على الناس من سلطان. وقال الله تعالى أيضا في محاجة إبليس للناس غدا يوم القيامة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إذن هنا في الآية الله تعالى نفى عنه السلطان، مش مفهوم كلام وما كان لي عليكم من سلطان، نكرة في سياق النفي مجرورة بمن، نص في العموم، ما كان لي عليكم من سلطان. وش فهم كلام؟ إذن الله تعالى في هاتين الآيتين أثبت السلطان للشيطان، وفي الآيتين اللذين ذكرتهما أخيرا نفى السلطان عنه. وش واضح؟ كيف يجاب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك من وجهين ذكرهما ابن القيم رحمه الله. الوجه الأول أن السلطان المثبت في الآيتين الأوليين هو سلطان الإضلال بالتزيين، يعني أن الشيطان له سلطان على الناس، وذلك بإضلالهم بتزيينه لهم الأشياء المحرمة، كما ذكر الله عنه أنه قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم. فهذا سلطان، إذن سلطانه على الناس أنه يضلهم بسبب ماذا؟ بسبب تزيينه، يزين المعاصي، يزين المحرمات، يزين الشرك والبدع والمخالفات للناس، فيقع الناس في الضلال بسبب تزيينه. إذن هو أضلهم ولا لا؟ هذا سلطانه عليهم. إذن سلطانه عليهم باش بالوسواس، سلطانه عليهم باش بالدعوة، كما قال إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن سلطانه باش إضلالا ماشي قوة. وشوفوا كلام، إضلالا وتزيينا، يزين لهم الحرام فيظنونه حسنا فيقترفونه، هذا هو الإضلال المثبت. أما الإضلال المنفي في قوله تعالى وما كان لي عليكم سلطان، هو سلطان الحجة، سلطان البرهان والدليل، بمعنى أنه في إضلاله للناس وتزيينه للمحرمات لا حجة له ولا برهان ولا دليل معه. وهذا شيء صحيح ولا لا؟ نعم صحيح. ولذلك حتى الشيطان في إغوائه لأهل المعاصي من المسلمين لا يأتي بحجج وبراهين وأدلة قاطعة تدل على ما أراد من التضليل. واضح كلام؟ إذن فهذا السلطان بالنسبة للحجة البرهانية والدليل منفي عنه، ولكن السلطان المثبت له هو التزيين، تزيين الفاسد وإيقاع الناس في الضلال، فيقع الناس في المحرم بسبب تزيينه لهم. وش مكلم؟ هذا سلطان المثبت المنفي هو الحجة والبرهان. والسلطان ثبت في القرآن في مواضع كثيرة أنه يطلق ويراد به البرهان والحجة، في مواطن كثيرة الله تعالى يطلق لفظ السلطان ويريد به الحجة، منها قول الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، مراد من حجة ولا برهان، ما أنزل الله تعالى بها من حجة ولا برهان ولا دليل. إذن فمعنى السلطان المنفي حينئذ واش؟ سلطان الحجة، فلا حجة معه وإن كان يضل الناس. فماذا؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الجواب أن الله تعالى لم يجعل له سلطانا على الناس ابتداء، الشيطان ليس له سلطان على الناس في الابتداء، يعني أنه لا يتسلط على أحد من عباد الله تعالى ولا يستطيع تسلط على عباد الله تعالى في بدء الأمر، فمن دفعه من الناس اندفع له، ولكن من فتح له الباب وتغلب عليه في بدء الأمر صار له سلطان عليه. إذن ففي بادئ الأمر السلطان منفي له، ليس له سلطان على الناس، ولكن من فتح له الباب وتركه، بل من ذهب عنده، مش يفتح لي الباب، مش لعنده، فهذا لا شك أنه يتسلط عليه. إذن فممكن نقول الأصل أن الشيطان لا سلطة له على الناس، لا سلطة له على عباد الله تعالى ابتداء، الله تعالى لم يجعل له السلطة إلا لمن فتح له الباب وكان سببا في ذلك، فإنه بلا شك يتسلط عليه. نعم. فيها إثبات. لا لا لا، مش استثناء من السلطان، بمعنى ما كان لي عليكم من شيء، لكن أمر واحد هو الذي كنت أفعله لكم، هو أنني كنت أدعوكم، أما السلطان فقد نفى. وما كان لي عليكم من سلطان، كأنه أراد أن يقول سبب غوايتي لكم ليس هو أني لي سلطان عليكم، لا، سبب غوايتي لكم هو أني دعوتكم فاستجبتم لي، فهو ينفي القوة في ذلك الوقت، يتبرأ من الناس، يتبرأ ممن أضلهم، وكين في القوة، وفعلا كلامه يكون صحيح حينئذ، لأنه ما كانش كي يلجأ الناس إلى فعل المعاصي بالقهر والغلبة، يعني باليد بالقوة بالسيف، وإنما كان يدعو فقط غير يوسوس. يمكنش هو يقود شخص أن يقوده بنفسه ويذهب به إلى مكان المحرمات، أو أن يكبل شخصا عن فعل الواجبات بيده ولكنه يوسوس، سير لتما ودير كذا وتوب الله تعالى، ولا دابا ما تصليش اليوم تلغ الدن إن شاء الله وصلي، ولا تل الأسبوع الجاي، فقط هو يدعو وشمع سلطان القوة غير موجود. هذا المراد. أنا بلا شك لا يرتب فيها سني. نعم، لا دابا الكلام على الشيطان شيء والكلام على الجن شيء آخر، ماشي هو نفس الكلام. ملي كنتكلموا على الشيطان هذا كلام، والكلام على الجن اللي هم مخلوقات مثلنا ومكلفون مثلنا شيء آخر. فاحنا كنقصدوا هنا بالكلام على الشيطان الشيطان الذي طرده الله تعالى من الجنة، والذي اتخذ على الله عهدا أن يغوي الناس، هذا هو اللي الكلام عليه. أما أتباعه من الجن ولا من الإنس هذا شيء آخر. فهؤلاء الجن الذين يتلبسون بالناس هم مخلوقات، هم مأمورون بمخالفة الشيطان نفسه، وفيهم الصالحون والطالحون، فيهم المؤمنون والفاسقون. فلذلك منهم من الجن من هو مخالف للشيطان، مؤمن بالله تعالى، متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لطريق الشيطان. كما أن من الإنس من هو متبع للشيطان، فكذلك من الجن من هو مؤمن، فهذا شيء آخر. نعم، إذن واضح الكلام. إذن الجواب من وجهين، الوجه الأول أن السلطان المثبت هو سلطان التزيين، سلطان التزيين والدعوة للإضلال، والمنفي هو سلطان الحجة والبرهان. والثاني أن السلطان المنفي في الابتداء، يعني الله تعالى لم يجعل له على الناس سلطانا، ولكن من فتح له الباب وأتاح له الفرصة فإنه يتسلط عليه، وحينئذ تسلطه عليه إنما هو بإرادة الإنسان نفسه لا بقوة الشيطان. كأنك انت بغيتي قلت لي غير أجي تسلط علي، وهذا واقع في كثير من الناس. إذن فحينئذ تسلطه عليك وقهره لك وغلبته لك إنما هو باختيارك وإرادتك، باختيار الناس وإرادتهم لا بقوة الشيطان. ولذلك الله تعالى قال عنه إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إذن فهو كيده ضعيف في الأصل، ولكن إن كان باختيارك وإرادتك أنك أردته أن يكون قائدا لك، أن يكون أسوة وقدوة لك، فإنه يكون كذلك، أنت اللي بغيتي. مش واضح؟ زيد السي. قوله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولون، هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الشيطان له سلطان على أوليائه، ونظيرها الاستثناء في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على نفي سلطانه عليهم في قوله تعالى ولقد صدق فرش وصدق في حفص، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان، وقوله تعالى حاكيا عنه مقررا له وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. والجواب هو أن شنو قال ووعدتكم وما كان لي عليكم، إذن الوعد ليس سلطانا، ووعدتكم فأخلفتكم، واش واضح؟ وما كان لي عليكم من سلطان، إذن كان وعد من الشيطان للناس لمن أغواهم، ذلك الوعد هو دعوتهم، هذاك الوعد اللي كان منهم وغي ديروا توب الله تعالى ديروا من بعد، هذاك الوعد هو الدعوة بالضبط. نعم زيد. والجواب هو أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه، وذلك من وجهين. الأول أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم بتزيينه، والسلطان المنفي هو سلطان الحجة، فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان، وإطلاق السلطان على البرهان كثير في القرآن. الثاني أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البتة، سلطانا بالنصب مفعول لقوله يجعل، أن الله لم يجعل هو له عليهم سلطانا ابتداء، هكذا عندك سلطانا. نعم هذا الصواب. زيد. سلطانا ابتداء البتة، ولكنهم هم الذين سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخولهم في حزبه، فلم يتسلط عليهم بقوة، لأن الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإنما تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم. ذكر هذا الجواب بوجهيه العلامة ابن القيم رحمه الله. نعم، قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ظاهر هذه الآية أن معية الله خاصة بالمتقين المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن ظاهرها تخصيص معية الله تعالى بأهل التقوى وأهل الإحسان. الله تعالى لا يكون إلا مع المتقين المحسنين، لأنه قال مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع أنه في آيات أخرى أثبت الله تعالى معيته لعباده كلهم جميعا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والآية في هذا في آية المعية كثيرة ومعروفة. إذن فكيف يجمع بين الآيات التي فيها أن الله مع عباده عموما مع هذه الآية التي فيها تخصيص المعية بأهل التقوى الذين اتقوا والذين محسنون؟ الجواب عن ذلك معروف في العقيدة، وهو أن معية الله تعالى لعباده نوعان: معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة هي التي تقتضي الإحاطة والعلم والإدراك، أن الله تعالى محيط بهم، عالم بأعمالهم، مدرك لأفعالهم لما هم عليه. فالمراد بهذه الإحاطة غايتها تخويف العباد منه. هذه المعية العامة شنو المراد بها؟ تخويف العباد منه جل وعلا، بيان أنه تعالى عالم بأفعالهم، محيط بحركاتهم وسكناتهم، مدرك لكل أفعالهم. وش واضح كلام؟ فالله تعالى يخوفهم بذلك: إياكم أن تفعلوا شيئا فأنا أرى ما تفعلون. هذه المعية العامة. النوع الثاني معية خاصة، والمعية الخاصة تقتضي الإعانة والتوفيق والتسديد والتصويب. وهذه المعية الخاصة هي المذكورة في قوله تعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، إلى أن قال: إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما. إذن هذه المعية التي ذكرها الله تعالى في موسى وهارون معية خاصة، المراد بها إنني معكما معية توفيق وتسديد وإعانة وإحاطة كذلك. وكذلك منها قوله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لما كان في الغار وقال له: لا تحزن إن الله معنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. الله تعالى قال في هذا: ثاني اثنين إذ هما إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هل المراد إن الله معنا المعية العامة؟ هذه عامة لكل الناس، لا ميزة فيها. إذا كان المراد معنا هو مع الخلائق كلها، لا، المراد إن الله معنا معية خاصة تقتضي المعونة، تقتضي التسديد، تقتضي التوفيق وهكذا. إذن معية الله لعباده نوعان: خاصة وعامة. العامة هي المذكورة في تلك الآيات العامة، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، هذه معية عامة. والمعية الخاصة هي المذكورة في قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا. فالمعية العامة معناها الاطلاع والإدراك والمعرفة والإحاطة بالناس. والمعية الخاصة معناها أخص من ذلك. شو اسمها خاصة؟ يعني فيها المعية العامة وزيادة. الإحاطة والإدراك هذا أمر لا بد منه لأنه واقع لكل الناس، ولكن معية الله تعالى لعباده المؤمنين خاصة. شنو كتقتضي؟ التوفيق والتسديد والإعانة وهكذا. فهم؟ على ما قال قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن معية الله خاصة بالمتقين المحسنين، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على عمومها، وهي قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، وقوله: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وقوله: وما تكون في شأن. والجواب أن لله الآية وما تكون في شأن شيء هي الشاهد وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. نعم. والجواب أن لله معية خاصة ومعية عامة، فالمعية الخاصة بالنصر والتوفيق والإعانة. نعم حسبك. نعم آه نعم لا لا هنا ظرف ظرف لما مضى من الزمان في الوقت، الوقت والزمان الذي تفيدونه. نعم. وهذه لخصوص المتقين المحسنين، فقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، وقوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم الآية، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله لا تحزن إن الله معنا. ومعية عامة بالإحاطة والعلم، لأنه تعالى أعظم وأكبر من كل شيء، محيط بكل شيء، فجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله المثل الأعلى. وسيأتي له زيادة إيضاح في سورة الحديد إن شاء الله، وهي عامة لكل الخلائق كما دلت عليه الآيات المتقدمة. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان الله إلا أن تستغفر. نعم كيفاش كلام الله معه؟ آه كلام الله له لما قال إنني معه، لا مباشرة، وكلم الله موسى تكليما، وهذه خصيصة من خصائص موسى، كليم الله مو موسى عليه السلام. فلم يكن إليك عليه من سيدتي.